أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما قبس فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني Thank you. صدق الله.